إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة من رسائل العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهي وجوب التعاون بين المسلمين، وموضوع الجهاد الديني، وبيان كليات من براهين الدين. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أحمده على ما له من صفات العظمة والكبرياء والجلال، وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة في جميع الأوقات وفي الغدو والآصال، وأصلي على محمد أكمل الخلق في جميع الخصال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وأشرف آل، وعلى التابعين لهم في العقائد والأخلاق والأقوال والأفعال، وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة تتضمن التنبيه على واجب المسلمين نحو دينهم، ووجوب التعاون بينهم في جميع المصالح والمنافع الكلية الدينية والدنيوية، وعلى موضوع الجهاد الشرعي، وعلى تفصيل الضوابط الكلية في هذه المواضيع النافعة الضرورية، وعلى البراهين اليقينية في أن الدين عند الله هو دين الإسلام. وجوب التعاون على جميع المنافع الكلية، وخصوصا الجهاد. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله وأحبه الله ورسوله من التحقق بعقائد الدين وأخلاقه، والعمل بآدابه وأقواله وأفعاله، من الشرائع الظاهرة والباطنة، ومن القيام بحقوق الله وحقوق عباده، ومن التعاون على الجهاد في سبيله إجمالا وتفصيلا. فكل هذا داخل في التعاون على البر. ومن التعاون على التقوى التعاون على اجتناب وتوقي ما نهى الله ورسوله عنه من الفواحش الظاهرة والباطنة، ومن الإثم والبغي بغير الحق، والقول على الله بلا علم، بل على ترك الكفر والفسوق والعصيان. ويدخل في ذلك التعاون على جميع الوسائل والأسباب التي يتقى بها ضرر الأعداء، من الاستعداد بالأسلحة المناسبة للوقت، وتعلم الصنائع المعينة على ذلك، والسعي في تكميل القوة المعنوية والمادية المعينة على ذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فيدخل في هذا الاستعداد بكل المستطاع من قوة عقلية وسياسية وصناعية، وتعلم الآداب العسكرية، والنظام النافع والرمي والركوب، ويدخل في هذا التحرز من الأعداء بكل وسيلة يدركها المسلمون واتخاذ الحصون الواقية. وقد أمر الله ورسوله بجهاد الكفار المعتدين في آيات كثيرة وأحاديث متنوعة بالنفس والمال والرأي وفي حال الاجتماع وفي كل الأحوال، والأمر بذلك أمر به، وبكل أمر يعين عليه ويقويه ويقومه. وأخبر بما للمجاهدين في سبيله من الأجر والثواب العاجل والآجل، وما يدفع الله به من أصناف الشرور، وما يحصل به من العز والتمكين والرفعة، وما في تركه والزهد فيه من الذل والضرر العظيم، وتوعد الناكلين عنه بالخذلان والسقوط الحسي والمعنوي، وبين لهم الطرق التي يسلكونها في تقوية معنوياتهم، فإنه حثهم على التآلف والاجتماع، ونهاهم عن التباغض والتعادي والافتراق. وذلك أن حقيقة الجهاد هو الجد والاجتهاد في كل أمر يقوي المسلمين ويصلحهم ويلم شعثهم ويضم متفرقهم ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو يخففه بكل طريق ووسيلة. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان أقسام الجهاد وأنواعه، وفي الجملة الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى بيان لحقيقة ما يأتي بعد إلى آخر هذه الرسالة العظيمة، أعني ما ذكره في قوله رحمه الله: وذلك أن حقيقة الجهاد هو الجد والاجتهاد في كل أمر يقوي المسلمين ويصلحهم ويلم شعثهم ويضم متفرقهم ويدفع عنهم عدوان الأعداء أو يخففه بكل طريق ووسيلة. فكل ما يأتي بعد مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فهو مبني على هذا الأصل، وأن الجهاد لا ينبغي أن يقف المسلم به عند حدود الجلاد واستعمال السنان والسيف في مقاتلة الأعداء، بل إن كل صورة من الصور التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمه الله تعالى هي جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وليس ذلك الذي ذكره رحمه الله تعالى باجتهاد منه لم يسبق إليه، بل هذا هو تصنيف الجهاد بأنواعه عند علمائنا رحمهم الله تعالى. فهذا هو الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في مفتاح دار السعادة: ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. يريد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان معه من المؤمنين في مكة قبل الهجرة كانوا مأمورين بكف الأيدي ولم يؤذن لهم بالقتال، ومع ذلك فقد أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية من سورة الفرقان وهي مكية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والضمير في به راجع إلى القرآن العظيم، فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم احترز الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، لأن النفاق لم يكن قد ظهر قبل الهجرة بمكة، لذلك قال: وهو جهاد المنافقين أيضا، فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، وربما كانوا يقاتلون عدوهم أيضا. ومع هذا فقد قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فمعلوم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، أنهم يظهرون الإسلام فتجري عليهم الأحكام الظاهرة وإن كانوا يبطنون الكفر. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله. ولهذا قال معاذ رضي الله عنه: عليكم بطلب العلم، فإن تعلمه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ولهذا قرن سبحانه بين الكتاب المنزل والحديد الناصر، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فذكر الكتاب والحديد، إذ بهما قوام الدين كما قيل، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تميل ضباه أخدعي كل مائل، فهذا شفاء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. فالكتاب شفاء الداء من كل عاقل، والحديد دواء الداء من كل جاهل. ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحجة يسمى سبيل الله، فسر الصحابة رضي الله عنهم قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بالأمراء والعلماء. فأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، فإنهم المجاهدون في سبيل الله، هؤلاء يعني الأمراء بأيديهم، وهؤلاء يعني العلماء بألسنتهم. فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل. قال كعب الأحبار: طالب العلم كالغادي الرائح في سبيل الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد. فهو على هذه الحال، أي على حال طالب العلم، مات وهو شهيد. وقال سفيان بن عيينة: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. فالحاصل من كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قسم الجهاد إلى قسمين: إلى جهاد باللسان والبنان وبالحجة بالقرآن، وجهاد بالسيف والسنان. وجعل الأول أعلى القسمين، وهو جهاد الحجة، وهو جهاد المرسلين، وهو جهاد الآئمة. وزاد الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هذا الأصل بسطا في زاد المعاد، فقال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة،

والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها، فجاهده بتكذيب عدوه ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. وقوله فيما مر وفي هذا الموضع رحمه الله: وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج، يعني فيما هو خارج نفسه، لأنه يريد بالخارج ما يكون خارج وطنه، وإنما يريد جهاد النفس، ثم أراد جهاد الشيطان، ثم أراد جهاد العدو الخارجي الذي هو سوى النفس وسوى الشيطان، فهو يريد بالخارج هاهنا هذا المعنى، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، يعني ما هو الجهاد، ما ماهيته؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو استفراغ الطاقة فيه، وألا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل: اعملوا لله حق عمله، واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن الله تبارك وتعالى أمر في هاتين الآيتين بحق التقوى، وكذلك بالجهاد في الله حق جهاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق. قال: وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه. وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ من حديث جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه بلفظ: بعثت بالحنيفية السمحة، ومن قال فسنتي فليس مني. وسنده ضعيف كما قال محقق الزاد. ولكن ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع، وقال: بالحنيفية السمحة، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، وهو كذلك. بهذا المعنى صحيح، ويشهد له سوى هذا النص الذي لا يثبت. فهذه الملة تعني الملة الإسلامية حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، هي حنيفية سمحة. قال: وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلا أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام وليسعه الحلال فلا يضيق عنه، وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. وهذا أخرجه الحاكم عن الحسن وهو مرسل. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؟ فالحاصل من هذا أيضا أن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الجهاد إلى الآن، لأنه سيذكر سوى هذا أيضا، ذكر أن الجهاد ثلاثة أقسام: جهاد العبد نفسه وهذا هو الأصل، وجهاد العبد العدو الخارجي، وكذلك جهاد العبد شيطانه. قال: إذا عرف هذا، فإذا عرف فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. فجهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. هذه أول مرتبة من مراتب جهاد النفس، وهو أول أنواع الجهاد، لأن الإنسان لا يتصور أن يكون مجاهدا عدوه الخارجي من الإنس والجن، من الكفار والمنافقين وشياطين الجن، لا يمكن أن يكون مستفرغا الوسع في جهادهم ولم يجاهد نفسه، بل لا بد من جهاد نفسه أول. وتحصيل هذه الأمور تصحيح لكثير من المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بالجهاد وغيره، وهو ما كسر العلامة المصنف أعني العلامة السعدي رحمه الله رسالته عليه، أي على هذا المعنى. فجعل كل ما يأتي به الإنسان المسلم من خدمة لدينه بوجه من الوجوه جهادا في سبيل الله، وهو كذلك، ولكن لا بد من التصحيح أولا، فهنالك فهم مغلوط تأسس عليه كثير من التصرفات، بل وكثير من العقائد التي شتتت الجهود وبعثرت الطاقات، وصار المسلمون بسببها طرائق قددا وتناحروا فيما بينهم وكفر بعضهم بعضا إلى غير ذلك مما تأتي الإشارة إليه، وهو معلوم بفضل الله. فجهاد النفس أربع مرات: إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح له ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. المرتبة الثانية من مراتب جهاد النفس أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفع. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. المرتبة الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، وأن يتحمل ذلك كله لله. وهذا ما دلنا الله تبارك وتعالى عليه ونبهنا إليه في سورة العصر، فهذه المراتب هي المذكورة في سورة العصر. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. فهذا جهاد النفس بمراتب، هو أول أنواع الجهاد. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والمرتبة الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. وأيضا لن يجاهد العبد الشيطان في باب الشبهات إلا باليقين، ولا في باب الشهوات إلا بالصبر. قال تعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. فهذا هو النوع الثاني من أنواع الجهاد. الأول جهاد النفس وله مراتب أربع، الثاني جهاد الشيطان وله مرتبتان، وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان، لأن المنافقين لهم ظاهر الإسلام، فهم لا يقاتلون بالسنان وإنما يقاتلون باللسان بالحجة والبيان والقرآن. وأما جهاد الكفار فأخص باليد. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد، يعني حصيلة ما مر. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بيّن لنا هاهنا أن المسألة أوسع بكثير مما يظنه جماهير المسلمين، بل جماهير طلاب العلم، أن الجهاد إنما هو مقصور على استخدام السلاح في جهاد الأعداء من الكفار والمشركين. فهذا لون، هنالك ألوان أخرى من ألوان الجهاد، بل هي مقدمة على هذا اللون، بل لا يأتي هذا إلا مؤسسا عليه ونابعا منه، فجهاد النفس وجهاد الشيطان. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاث. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فذكر تصحيحا لمفهوم الهجرة أيضا، وبين ها هنا نوعين من الهجرة هما فرض على كل مسلم في كل وقت، وقد تسر على هذا المعنى كتابا برأسه هو طريق الهجرتين. فأما الهجرة الأولى فهي هجرة إلى الله، كيف يهاجر إلى الله؟ بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، ولا بد من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث في الصحيحين. وفرض على العبد جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد، لأن الجهاد قد يكون فرض كفاية، وأما هذا ففرض عين لا يسقط عن أحد بحال، ولا ينوب فيه أحد عن أحد أن يجاهد نفسه في ذات الله وأن يجاهد شيطانه، فهذا فرض عين. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد، فهذا الأمر الكبير الذي يذكره العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله هاهنا مما تجب العناية به، لأنه يصحح لنا فهما مغلوطا في أمر كبير من أمور الدين والشريعة. قال رحمه الله تعالى: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتم قيام. وهذا جهاد، بل هو أعظم أنواع الجهاد، مع أنه كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بكف الأيدي ولم يؤذن له في القتال حينئذ، ولكن دعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، صدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس صلى الله وسلم وبارك عليه. الشيخ عبد السلام السحيمي فصل ما ذكره الإمام ابن القيم فيما مر ذكره، وزاد عليه من النقول والتقسيم، فقال في كتابه الجهاد في الإسلام: الجهاد بمعناه العام خمسة أنواع ذكرها أهل العلم. النوع الأول جهاد النفس، وهو على أربع مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي التي مر ذكرها: أن يجاهد النفس على تعلم الهدى ودين الحق، وأن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وأن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. والدليل الدال على هذه المراتب سورة العصر، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأما الدليل على أن جهاد النفس نوع من الجهاد، فهو قوله تعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقوله تعالى ونهى النفس عن الهوى، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: ليس الجهاد في الآيات قتال الكفار، بل هو نصر الدين والرد على المبطلين وقمع الظالمين وعظمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه مجاهدة النفس في طاعة الله، وهو الجهاد الأكبر. عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود، وذكره الألباني مصححا له في السلسلة الصحيحة وغيرها. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله عن هذا النوع من الجهاد كما مر: ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في ذات الله، لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه، لم يجاهد ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فعلم بذلك أن الأصل في الجهاد هو جهاد النفس لتستقيم على أمر الله بالمراتب الأربع التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة العصر، والتي شرحها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فيما مر من كلام. فمن لم يأتي بهذا فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يجاهد عدوه الخارجي، لأن عدوه الداخلي أعني نفسه قد استحوذ عليه، استحوذ عليه فمنعه وثبطه من أن يأتي منه خير. فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يلتفت إليه باستقامة النفس على منهاج الله رب العالمين. فإذا استقامت استقامت الأمور كلها. إذا ما استطاع أن يجاهد نفسه حق الجهاد في ذات الله تبارك وتعالى، استطاع أن يجاهد شيطانه، واستطاع أن يجاهد عدوه من الكفار والمنافقين. فهذا هو النوع الأول من أنواع الجهاد، وهو جهاد النفس. الثاني جهاد الشيطان كما ذكر العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، وما ذكره الشيخ سالم في كتابه تأسيسا على ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو على مرتبتين ذكرهما ابن القيم. فقال: جهاد الشيطان على مرتبتين: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، والثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. إذن جهاد الشيطان في هذين المجالين: في مجال الشبهات وذلك يكون باليقين، وفي مجال الشهوات وذلك يكون بالصبر. فمن لم يجاهد شيطانه في هذين المجالين لا يمكن أن يجاهد العدو الخارجي، فهذا أيضا أمر أولي لا بد منه قبل الانبعاث للجهاد في سبيل الله رب العالمين للعدو الخارجي من الكفار والمنافقين. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات، وذكر هنالك رحمه الله تعالى ثلاث مراتب. وهي التي عناها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فهذه مرتبة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. إذن جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات على ثلاث مراتب: جهادهم باليد إن استطاع أو كان له ذلك، فإن لم يكن فليجاهدهم بلسانه إن كان له ذلك أيضا، فإن لم يستطع فليجاهدهم بقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جهاد الكفار والمنافقين بينه لنا ربنا تبارك وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بهذه المراتب جميعها في أنواع الجهاد كلها، أتم قيام صلى الله وسلم وبارك عليه. بعض الفئات في هذا العصر أخرجت الجهاد عن معناه الصحيح وتلاعبت بمعنى الجهاد في الإسلام، فأطلقته على أفعال إجرامية شنيعة منافية لمعاني الجهاد، والإسلام من ذلك بريء، فصارت الانتحارات والتفجيرات التي وقعت في بلاد المسلمين وذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء معصوم الدم من مسلمين ومعاهدين، مع إتلاف الأموال وترويع الآمنين، صارت هذه الأعمال كلها تبرر على أنها ضرب من ضروب الجهاد، وغرر ببعض الشباب حتى انزلق في هذا المنزلق الخطير على أنه مجاهد في سبيل الله، وأوهم أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين، لأن الذي يعد لكي يفجر نفسه أو ليقوم بعملية انتحارية لابد من إعداده في البدء إعدادا نفسيا، وإلا فإنه قد ينكل في آخر لحظة فيؤدي ذلك إلى إفشال مخطط الجماعات الإرهابية التي دفعت به، وقد يكون بعد ذلك سببا لإلقاء القبض عليهم أجمعين. فإذا هو يعد نفسيا إعدادا دقيقا على أنه ما هي إلا غمضة عين أو أقل منها حتى يكون في الجنة يغتسل في أنهارها ويتمتع بحورها إلى غير ذلك، فيخرج هذا المسكين منتحرا قاتلا لنفسه وهو يحسب أنه يجاهد في سبيل الله. فأوهم هؤلاء أن ذلك من أسرع الطرق لنيل الشهادة في سبيل الله ودخول الجنة والفوز بالحور العين، بينما هذه الأعمال المنكرة الشنيعة قد تكون من أسرع الطرق لدخول النار والعياذ بالله، إذ إن طريق الجنة إنما يكون بالتزام طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والبعد عما يغضب الله تعالى ويسخطه. وأما هذه العمليات التفجيرية والانتحارية التي وقعت في بلاد المسلمين، هذه فيها محادة ظاهرة لأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفعاله وسيرته، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم قتل النفس المؤمنة بغير حق، وحرم قتل النفس المعاهدة، وحرم قتل النفس أي أن يقتل الإنسان نفسه، وحرم الكذب والغدر والخيانة، وحرم الخروج على ولاة الأمور، وحرم ترك طاعتهم في المعروف، وهذا كله فعلوه على أنه جهاد في سبيل الله رب العالمين، بل قتل من ليس أهلا للقتال، ومن نهي عن قتله لو وقع قتال تع كالنساء والصبيان والشيوخ والأجراء ونحوهم، فكيف إذا كان الذين يقتلون مسلمين آمنين أو معاهدين أعطوا لأنفسهم حق التمتع والإقامة ببلاد المسلمين بما أعطوا من الأمان، فصاروا مستأمنين أو صاروا معاهدين ثم يغدر بهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الإيمان قيد الفتك، وأنه لا يفتك مؤمن. والشيخ العلامة أحمد شاكر شرح هذا الحديث لأنه من أحاديث مسند الإمام أحمد وقد حققه، فشرحه شرحا مليحا، وذكر أن الإيمان قيد يقيد الإنسان عن أن يغدر، وهو الفتك والقتل غيلة إلى غير ذلك. قتل النفس المؤمنة والمعاهدة بغير حق وترك طاعة ولي الأمر في المعروف مع الخروج عليه والغدر والخيانة، كل هذا مما تواترت النصوص الشرعية بتحريمه، وأجمع المسلمون على عدم حله وتجريم فاعله وكفره إن استحل ذلك، لأن الذي يستحل دم المسلمين لا يكون مسلما، فكيف يكون ذلك جهادا وكيف يكون طريقا للجنة؟ ولكن سلف هؤلاء هم الذين ثاروا على عثمان وقتلوه، وكفروا علي رضي الله عنه وقتلوه، ثم تتابع خروجهم في أزمنة مختلفة وأمكنة متعددة، وبدل أن يفيد سلفهم من علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، بدل أن يفيدوا من علمهم كفروهم وقاتلوهم وقتلوهم. ثم ذكر النوع الرابع وهو جهاد الكفار، وهو المراد بالجهاد عند إطلاق الفقهاء، وهذا له أنواعه وحكمه وضوابطه. فجهاد الكفار يكون بالمال واللسان والقلب والنفس، فما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فيجاهدون بهذه الأمور، يجاهدون بالمال، يجاهدون باللسان، يجاهدون بالقلب، يجاهدون بالنفس. وجهاد المنافقين كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إنما يكون بالقلب واللسان والمال والنفس، إلا أنه باللسان أخص، فما أن جهاد الكفار بالنفس أخص، لأن المنافقين يأخذون حكم الإسلام ظاهرا، وكانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو، ويصلون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، ويشهدون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أموره، وقد أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يبسط يده حتى في من أعلمه الله تبارك وتعالى بنفاقه نفاقا أكبر يخرج من الملة. هذا الذي مر هو ذكر أنواع الجهاد بالمفهوم العام، فيدخل جهاد النفس وجهاد الشيطان، وكذلك يدخل جهاد الكفار وجهاد المنافقين على حسب هذه الأنواع التي مر ذكرها، وجهاد الظلمة وأهل الجور والفساد والبدع، فهذه خمسة أنواع للجهاد بالمفهوم العام. وأما أنواع الجهاد بالمفهوم الخاص فالجهاد بالمفهوم الخاص قسمان، أحدهما جهاد الدفع والثاني جهاد الطلب، هذا بالمفهوم الخاص. جهاد الدفع ويقصد به الدفاع عن بلاد المسلمين، والثاني جهاد الطلب وهو غزو الكفار في بلادهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوعين، وكذلك علماؤنا رحمة الله عليهم أسسوا على ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل، وبينوا لنا هذين النوعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أقسام الجهاد: ومن المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوبا وكان العدو طالبا، وقد يقصد الظفر بالعدو ابتداء إذا كان طالبا وكان العدو مطلوبا، وقد يقصد كلا الأمرين، إلى أن قال: وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب، فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل، ولهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه، كما قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فلا يشترط له شرط، بل يدفع بحسب الإمكان، وقد نص على ذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده، يعني لابد من التفريق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وهو ما أشار إليه رحمه الله تعالى. فهذان القسمان هما قسم الجهاد بالمفهوم الخاص، وأما بالمفهوم العام فالجهاد خمسة أنواع. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: وهذا في جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار، وكذلك جهاد العدو الباطن وهو جهاد النفس والهوى، فإن جهادهما من أعظم الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في الله. وهذا كلام الإمام العلامة ابن القيم وهو شيخه رحمهما الله تعالى، يكاد يكون بحروفه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن الجهاد والغزو، قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. وقال بقية بن الوليد: أخبرنا إبراهيم بن أدهم قال: حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهاد أنفسكم. الإسناد كما سمعت يعني لا يركن إليه كثيرا، ولكن المعنى صحيح. فهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس، قال فيه أبو بكر رضوان الله عليه في وصيته لعمر رضي الله عنه حين استخلفه: إن أول ما أحذرك نفسك التي بين جنبيك. فهذا الجهاد يحتاج أيضا إلى صبر، فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه فإنه يحصل له النصر والظفر، ويملك نفسه ويصير عزيزا بعيدا عن المذلة للنفس والهوى والشيطان، لأن الإنسان يحتاج كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن يخاف الله وأن ينهى النفس عن الهوى، ونفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليهما، بل على اتباع الهوى والنفس وعلى العمل بما يملياله، فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا. فالمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. والجهاد بالمال أشار إليه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر، وكذلك في موضع آخر في زاد المعاد عندما ذكر فوائد غزوة تبوك، فقال: ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب الجهاد بالنفس. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع، يعني الجهاد بالمال إلا موضعا واحدا. وهذا يدل على أن الجهاد بالمال أهم وآكد من الجهاد بالنفس، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد. فهذا أيضا مما أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين، وهو جهادهم في سبيله تبارك وتعالى بالمال كما يجاهدون في سبيله تبارك وتعالى بالنفس. والجهاد باللسان كما مر هو أيضا من أرفع ألوان الجهاد، لأن الكلمة التي تقال عند السلطان الجائر فيقتل العبد بسببها، بشروط تلك الكلمة فإنه يكون شهيدا، بل قد يكون الجهاد باللسان أفضل من الجهاد باليد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة: إن الدعوة إلى الله ورسوله جهاد بالقلب واللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول: ما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد، كما أن مصلحة اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد. يعني ما يصلحه اللسان من الأديان يكون أحيانا أضعاف ما تصلحه اليد من الأديان، فهذا جهاد باللسان أيضا. نعود إلى كلام العلامة السعدي رحمه الله تعالى بعد هذا التطواف الذي سيؤسس عليه بعد ذلك ما أتى في هذه الرسالة من رسائله رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: أقسام الجهاد وأنواعه. الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهم وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه، وعليه يتأسس النوع الثاني، وهو جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من الكفار والمنافقين والملحدين وجميع أعداء الدين ومقاومتهم. وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان واللسان، وجهاد بالسلاح المناسب في كل وقت وزمان. هذا مجمل أنواعه على وجه التأصيل. أما التفصيل فنقول، ثم أتى بالتفصيل على ذلك التأصيل رحمه الله تعالى. قال: الجهاد المتعلق بالمسلمين بقيام الألفة واتفاق الكلمة. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، يعني الذي أخرجه مسلم برواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاثا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، يعني المصنف رحمه الله ما أخرجه الشيخان من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنهما: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل العظيم. فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل، في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية، في جمع أفرادهم وشعوبهم، وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. هذا كما يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقسام الجهاد وأنواعه، قال: هذا من أعظم الجهاد، من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل، في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية، في جمع أفرادهم وشعوبهم، وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. ومن أنفع الأمور أن يتصدى لهذا الأمر، أي الذي يكون فيه المسلمون مجموعين شعوبا وحكومات، أن يتصدى لهذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء والأمراء والكبراء وسائر الأفراد منهم، كل أحد يجد بحسب إمكانه. فمتى كانت غاية المسلمين واحدة وهي الوحدة الإسلامية، وسلكوا السبل الموصلة إليها، ودافعوا جميع الموانع المعوقة والحائلة دونها، فلا بد أن يصلوا إلى النجاح والفلاح. ومما يعين على هذا، أي على جمع المسلمين حتى يكونوا وحدة واحدة، مما يعين على هذا الإخلاص وحسن القصد فيما عند الله من الخير والثواب، وأن يعلموا أن كل سعي في هذا الأمر من الجهاد، السعي في تأليف قلوب المؤمنين وفي جمع كلمتهم وفي اتحادهم وتوحيد صفهم شعوبا وحكومات، هذا السعي من الجهاد وفي سبيل الله ومما يقرب إليه وإلى ثوابه. وأن يعلموا أن المصلحة في ذلك مشتركة، المصالح الكليات العامة تقدم على المصالح الجزئيات الخاصة، ولهذا يتعين عليهم ألا يجعلوا الاختلاف في المذاهب أو الأنساب أو الأوطان داعيا إلى التفرق والاختلاف، فالرب واحد والدين واحد، والطريق لإصلاح الدين وصلاح جميع طبقات المسلمين واحد، والرسول المرشد للعباد واحد. فلهذا يتعين أن تكون الغاية المقصودة واحدة، فالواجب على جميع المسلمين السعي التام لتحقيق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية. فمتى علموا وتحققوا ذلك، وسعى كل منهم بحسب مقدوره، واستعانوا بالله وتوكلوا عليه، وسلكوا طرق المنافع وأبوابها، ولم يخلدوا إلى الكسل والخور واليأس، نجحوا وأفلحوا. فإن الكسل والخور واليأس من أعظم موانع الخير، فإنها منافية للدين وللجهاد الحقيقي. فمن استولى عليه الكسل والخور لم ينهض لمكرمة، ومن أيس من تحصيل مطالبه انشلت حركاته ومات وهو حي. وهل أخر المسلمين في هذه الأوقات إلا تفرقهم والتعادي بينهم وخورهم وتقاعدهم عن مصالحهم والقيام بشؤونهم حتى صاروا عالة على غيرهم، ودينهم قد حذرهم عن هذا أشد التحذير وحثهم على أن يكونوا في مقدمة الأمم في القوة والشجاعة والصبر والمصابرة والمثابرة على الخير والطمع في إدراكه وقوة الثقة بالله في تحقيق مطالبهم ودفع مضارهم وكمال التصديق بوعد الله لهم بالنصر إذا نصروه وبالنجاح إذا سلكوا سبله وبالإعانة والتسديد إذا كمل اعتمادهم عليه. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فبين رحمه الله تعالى أن هذا المقصود العظيم الذي ذكره وفصله في هذه الجملة من رسالته هو من أعظم ألوان الجهاد في سبيل الله. فهذا من الجهاد وهو في سبيل الله أن يكون المسلمون وحدة واحدة وأن يتجمعوا قلبا وقالبا. والمصنف رحمه الله تعالى هو حقيق أن يكون ما ذكره مؤسسا على دعوته التي يدعوها إلى الله عز وجل وهي الدعوة إلى التوحيد. فلم يفته رحمه الله تعالى أن يقول إن هذا التوحيد بين المسلمين لن يكون إلا على كلمة التوحيد، فتوحيد صفوفهم لن يكون إلا بتوحيدهم ربهم. فإذا وحدوا الله تبارك وتعالى توحيدا صحيحا بريئا من الشرك والشك والشبهة والبدعة فلا شك إن شاء الله تبارك وتعالى أن صفوفهم ستكون واحدة، لأن وجهتهم صارت واحدة ولأن قلوبهم صارت على طريقة واحدة وهي توحيد الله رب العالمين. هذه هي الوسيلة للوصول إلى ما قاله رحمه الله من هذا اللون من ألوان الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد من أجل توحيد كلمة المسلمين وأن يكون المسلمون جميعا على قلب رجل واحد شعوبا وحكومات. ثم بين رحمه الله تعالى الفرق العظيم بين رجال الدين وبين المخذلين المرجفين، فقال قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال هذا نعت رجال الدين الصدق الكامل فيما عاهدوا الله عليه من القيام بدينه وإنهاض أهله ونصره بكل ما يقدرون عليه من مقال ومال وبدن وظاهر وباطن، ومن وصفهم الثبات التام على الشجاعة والصبر والمضي في كل وسيلة بها نصر الدين. فمنهم الباذل لنفسه ومنهم الباذل لماله ومنهم الحاث لإخوانه على القيام بكل مستطاع من شؤون الدين والساعي بينهم بالنصيحة والتأليف والاجتماع، ومنهم المنشط بقوله وجاهه وحاله، ومنهم الفذ الجامع لذلك كله. فهؤلاء رجال الدين وخيار المسلمين، بهم قام الدين وبه قاموا، وهم الجبال الرواسي في إيمانهم وصبرهم وجهادهم. لا يردهم عن هذا المطلب راد ولا يصدهم عن سلوك سبيله صاد، فتوالى عليهم المصائب والكوارث فيتلقونها بقلوب ثابتة وصدور منشرحة لعلمهم بما يترتب على ذلك من الخير والثواب والفلاح والنجاح. هؤلاء هم رجال الدين حقا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ذكر تفصيل هذه الآيات العظيمة في وصف أولئك الرجال الصادقين في عهدهم ووعدهم، ثم بين الذين يقابلون هؤلاء من المخذلين المرجفين، قال: وأما الآخرون وهم الجبناء المرجفون فبعكس حال هؤلاء، لا ترى منهم إعانة قولية ولا فعلية ولا جدية، قد ملكهم البخل والجبن واليأس، وفيهم الساعي بين المسلمين بإيقاع العداوات والفتن والتفريق. فهذه الطائفة أضر على المسلمين من العدو الظاهر المحارب، بل هم سلاح الأعداء على الحقيقة. قال تعالى: فيهم وفي أشباههم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي يستجيبون لهم تغريرا أو اغترارا. فعلى المسلمين الحذر من هؤلاء المفسدين، فإن ضررهم كبير وشرهم خطير، وما أكثرهم في هذه الأوقات التي اضطر فيها المسلمون إلى التعلق بكل صلاح وإصلاح وإلى من يعينهم وينشطهم. فهؤلاء المفسدون يثبطون عن الجهاد في سبيل الله ومقاومة الأعداء، ويخدرون أعصاب المسلمين، ويؤيسونهم من مجارات الأمم في أسباب الرقي، ويوهمونهم أن كل عمل يعملونه لا يفيد شيئا ولا يجدي نفعا. فهم مخذلون مؤيسون يدخلون بالتخذيل وبالتيئيس على المسلمين، ويوهمون المسلمين أن كل عمل يعملونه لا يفيد شيئا ولا يجدي نفعا. فهؤلاء لا خير فيهم بوجه من الوجوه، لا دين صحيح ولا شهامة دينية ولا قومية ولا وطنية. وليس الشيخ العلامة المصنف رحمه الله بقومي، ولا هو بداع إلى القومية، ولكنه ينظر إلى أحوال أقوام من معاصريه يدعون القومية والوطنية، ثم هم في المنتهى يخذلون المسلمين ويقولون لهم موهمين إن كل عمل تعملونه لا يفيد شيئا ولا يجدي نفعا. فالمصنف العلامة رحمه الله تنزلا مع هؤلاء ينفي عنهم ما اتصفوا به ووصفوا أنفسهم به من هذه الألقاب ومن هذا الانتساب من القومية والوطنية. يقول رحمه الله: لا دين صحيح ولا عقل رجيح. فليعلم هؤلاء ومن يستجيب لهم أن الله لم يكلف الناس إلا وسعهم وطاقتهم، وأن للمؤمنين برسول الله أسوة حسنة، فقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم حالان في الدعوة والجهاد. أمر في كل حال بما يليق بها ويناسبها، أمر في حال ضعف المسلمين وتسلط الأعداء بالمدافعة والاقتصار على الدعوة إلى الدين، وأن يكف عن قتال اليد لما في ذلك من الضرر المربي أي الزائد على المصلحة، وأمر في الحالة الأخرى أن يستدفع شرور الأعداء بكل أنواع القوة، وأن يسالم من تقتضي المصلحة مسالمته، ويقاوم المعتدين الذين تقتضي المصلحة بل الضرورة محاربتهم. فعلى المسلمين الاقتداء بنبيهم في ذلك، هو عين الصلاح والفلاح. فبين رحمه الله تعالى أن المسلمين قد منوا بجملة عظيمة من المخذلين المرجفين، لا علم ولا حلم، لا دين صحيح ولا عقل رجيح، حتى صار من السائد المعهود عند المسلمين، فهو معهود سماعه عندهم، ومعهود نطقه بألسنتهم أنه لا فائدة، وأننا مهما حاولنا ومهما فعلنا فلا يمكن أن ندرك من سبقنا فضلا عن أن نسبقه. وقد أخلدوا إلى الأرض ورضوا بهذا الفرض الذي قد فرضه عليهم أولئك المقدرون المرجفون، حتى صار كالعقيدة الثابتة والاعتقاد الملازم، وليس الأمر كذلك، فإن النصر بيد الله يؤتيه من يشاء، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله تبارك وتعالى لما أمر بإعداد العدة أمر بإعداد ما يستطاع، ولم يكلف المسلمين ما لا يستطيعون، ولكن لا بد من التربية الإيمانية قبل العدة المادية والبدنية، فالعدة الإيمانية القلبية مقدمة على هذه العدة القتالية والبدنية. والمسلمون لا يهتمون بهذا الأول الذي يؤسس عليه ما يأتي بعده، فلا يلتفتون إلى التربية الإيمانية، لذلك تتخالف وجهاتهم وتتضارب وجهاتهم. وهؤلاء المسلمون الآن قد تنازعتهم ثاراتهم وصاروا شيعا، وسار كل في سبيل، فتضاربت وجهاتهم تبعا لتضارب ما في قلوبهم. ولو أنهم تربوا تربية إيمانية صحيحة وحازوا العدة الإيمانية لكانت وجهتهم واحدة، كما مر في أن المصنف رحمه الله تعالى لما قال إن الجهاد في سبيل الله من أعلى مراتبه ومن أسمى أنواعه أن يبذل المجهود بصدق من أجل أن يجتمع المسلمون شعوبا وحكومات، وأن هذا من أهم المهمات، فهذا كله لا يمكن أن يؤسس إلا على اليقين الصحيح والتوحيد السليم في القلوب السليمة، فإن ذلك لو كان كذلك لكان الأمر عائدا إلى الرعيل الأول، إلى سلفنا الصالحين من صحابة نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، الذين لم يتنازعوا في أمر من أمور الاعتقاد، اعتقادهم واحد، حتى لما وقع لون من ألوان الاختلاف لم يشهدوا ما يزيد على 30، وأما جملتهم وهم ألوف مؤلفة فاعتزلوا هذا الأمر ظاهرا وباطنا رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا لما وقع الخلاف الذين شاركوا فيه كانوا على قلوب نقية ونصيحة سوية، فهم لم يقاتلوا للملك، وما كان معاوية رضي الله عنه ليضع في خاطره لأن لسانه نفى ذلك أنه أولى وأحق بالخلافة من علي، بل إنه كان إذا جاءه أمر من الأمور الشرعية التي لا يدري لها وجها أرسل إلى علي يطلب حكمه وفتواه، هذا معروف مسلم. فهذا الاتحاد في الأبدان لا يمكن أبدا إلا أن يكون باتحاد القلوب والجنان، فإذا جاء التوحيد توحدت الأبدان وتوحدت الوجهة، وصار الأمر داني القطاف بفضل الله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.